لم يقتصر الاضطهاد الذي تعرض له الإيغور في إقليم شينجيانغ على الأقلية المسلمة، بل امتد ليشمل أبناء شعوب أخرى ممن ربطتهم علاقات بالإيغور أو حاولوا الدفاع عنهم. وهذا ما جرى مع الباكستاني إسكندر حيات الذي واجه فجيعة ما زالت تقض مضجعه حتى اليوم. تبدأ القصة منذ سنتين عندما أراد إسكندر أن يقضي شهر رمضان مميز مع عائلته، حيث غادر هو وابنه عرفات شمال غرب الصين إلى باكستان ومكثا فيها قرابة 3 أسابيع. وقتها تلقى إسكندر مكالمة هاتفية من شينجيانغ الصينية تفيد باعتقال زوجته وهي من الإيغور. سارع إسكندر مع ابنه عرفات باتجاه الحدود حيث كانت الشرطة الصينية تنتظرهما. اعتقلت عرفات على اعتبار أنه من الإيغور مثل والدته، وأخبرت الأب المكلوم أنه سيتم استجواب ابنه بشأن ما فعله في باكستان. توسل حيات أي الأب للشرطة قائلا: لا تفرقونا، استجوبوه أمامي، سألتزم الصمت وسيقول الحقيقة. أخبرته الشرطة في ذلك اليوم من عام 2017 بأن ابنه سيعود بعد أسبوع. إسكندر حيات واحد من مئات الباكستانيين الذين عانوا من قمع الصين للمسلمين في إقليم شينجيانغ الذي يقطنه حوالي 10 ملايين من عرقية الإيغور. هذه المنطقة الشاسعة الغنية بالمعادن والغاز والنفط تنتشر فيها معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها السلطات الصينية أكثر من 1,000,000 من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان والناجين وأسر الضحايا وخبراء في الأمم المتحدة. وبالعودة للإيغوريين أنفسهم الذين تعرضوا لعمليات الاستجواب العنيفة من قبل السلطات الصينية خاصة في إطار تنقلهم بين البلدان، هناك شهادات عديدة وصلتنا، واليوم نعيد عليكم تفاصيل إحداها على لسان مواطنة إيغورية تعمل كمترجمة وهي متزوجة من مواطن مصري. فصلت عن أبنائها وتم إجبارها على احتساء الخمر وتناول لحم الخنزير على الرغم من أن السلطات الصينية تعلم أن ذلك مناف لعقيدتها. وأنت عملت شو عملت في مصر؟ اشتغلت عشان أي تشكيلات؟ وعملت يعني عملت حاجات، عملت إرهاب؟ دخلت بتاع إرهاب ولا لا؟ بس أنا ما فاهم، أنا ما عارف إرهاب وأنا ما دخلت إرهاب أصلا، أنا ما عملت أي شيء غلط. وما أسأل أنا أنت مسلم؟ أنا تعبان وما ضربني، ديني عذاب كتير. أنا أحكيته لا أنا مش مسلم. أسألني أنت صلي؟ لا. أنت عارف صلي؟ لا. بس أنا عارف صلي، أنا كل يوم صلي 5 مرة. أنا مسلمة، أنا ألبس حجاب عشان ده سنة، أنا عارف ربنا الله عشان أنا مسلمة. بس أنا مش عايزة أخده عذاب أكتر وأكتر. أنا قلت لا أنا مش مسلم، وما ضربني جامد. دلوقتي هذا بدني مش سمع أي شيء، بس هذا سمع عشان إطلعت دم كتير، شريت شعري، ديني كهرباء. هذا عذاب جامد جدا. الآخر أنا قلت لي يا الله، أنا أحكيته لو سمحتي قتلني، وممنوع حجاب. ودلوقتي لازم كل مسلم لازم أكل خنزير، لازم كل يوم أشرب قمرة، ولازم مسلم بنات تتجوز سنين مش مسلم رجل. هذا حقيقة. هذا سبب أنا كنت 2010 خلص جامعة كلية فلسطين، تيجي مصر عشان تعليم. وقضي في مصر وعرفت جوزي، جوزتي وتولفت عيال 3 بيبي. بس عشان 3 بيبي خلف لسه شهر نص، وأنا ما أعرف كيف خلي بالك عيال. وأنا رجعت بلد، رجعت تركستان. أول مرة انزل من المطار في الصين، هما خدوا مني ولادي، خدوني واحد أوضة وثلاثة ساعات أسأل كتير سؤال، ليش روحت مصر؟ أعرف صلي؟ وخدوا معك في قرآن ولادي. سنعود إلى حياة الزوج الباكستاني. لم تقتصر حملة القمع الممنهج التي تقودها الصين ضد الإيغور داخل البلاد إذن، بل امتدت بشكل متزايد عبر حدودها، مما تسبب في حدوث فاجعة الزوج الباكستاني حياة. حياة هو تاجر ملابس، قام مع زوجته الإيغورية بتربية 3 أطفال. معاناة حياة تعكس كيف أن رؤية الزعيم الصيني شي جينغ بينغ المتشددة لسحق المعارضة تمتد إلى ما هو أبعد من توطيد السلطة في الداخل، إلى منع أي انتقادات تطال بلاده من الحكومات الأجنبية حتى عندما يتعرض مواطنوها لسوء المعاملة، ويعكس صمت باكستان التي تحدثت بصراحة عن اضطهاد المسلمين في جميع أنحاء العالم، لكنها امتنعت عن انتقاد الصين التي تعد أحد أكبر المساهمين الاقتصاديين والمزود للقاحات كوفيد-19 مدى قلق دول عدة من تعريض علاقاتها مع بكين للخطر. ضمن السياق ذاته، أجرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقابلات مع 4 باكستانيين متزوجين بإيغوريات انفصلوا عن عائلتهم، ومع 2 أيضاً من الباكستانيين الإيغور تعرضوا للتهديد من قبل قوات الأمن الباكستانية، وواحد من الصين من الإيغور فر إلى الخارج عبر باكستان بعد احتجازه في أحد المعسكرات، وطلب العديد منهم عدم ذكر أسمائهم خوفاً من انتقام السلطات الباكستانية والصينية. قال حياة إنه أمر صعب للغاية أن تترك قلبك وأطفالك يعيشون في مكان أسوأ من السجن. بعد اعتقال زوجته وابنه الذي كان آنذاك في 19 من عمره، منع حياة من الحصول على تأشيرة دخول إلى الصين لمدة 2، وتم إرسال ابنتيه اللتين كانتا في 17 و 12 في ذلك الوقت، أرسلتا إلى دار للأيتام في مدينة قاشغر دون موافقته. حياة ناشد المسؤولين الصينيين والباكستانيين الحصول على معلومات عن عائلته، لكن دون أي رد حتى عام 2019، عندما قال المسؤولون الصينيون إن ابنه كان يتلقى تعليماً، وهو تعبير ملطف عن المعسكرات، حيث تقول بكين إن الأقليات تتلقى تدريباً مهنياً لمكافحة التطرف والانفصالية والإرهاب. إلا أن أولئك الذين ضمتهم المخيمات يروون قصة مختلفة. محمد، وهو إيغوري من جنوب شينجيانغ، كان يمارس أعمالاً تجارية بين الصين وباكستان لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، قال إنه بقي محتجزاً لمدة 7 أشهر بعد أن اعتقل عندما عبر الحدود في يونيو حزيران عام 2018، ثم احتجز في معسكر في غرفة فيها 35 شخصاً ويداه مقيدتان. وأضاف محمد: المعتقلون في سجون شينجيانغ يستيقظون كل صباح في 4 لحضور محاضرات حول رعاية الحزب الشيوعي الصيني للإيغور، ويتذكروا أنه قيل لهم: الإيغور لا شيء بدون هذا الحزب، ولو لم يكن هناك حزب شيوعي لمات الإيغوريون جوعا. وتحدث أيضا كيف تم إجباره مع معتقلين آخرين على غناء الأغاني التي تمدح الحزب. بعد ذلك قاموا بتمارين الصباح وركضوا في دوائر، ثم تم إطعامهم قطعة خبز وماء ساخن، وأمضوا 5 في دروس اللغة الصينية. محمد قال إنه لم يسمح لأحد بالتحدث باللغة الإيغورية. قال أيضا إن حراس المعسكر ضربوه بالهراوات الكهربائية وتساءلوا عن سبب ذهابه إلى باكستان، واتهموه بالعمل مع حركة تركستان الشرقية. سألوه إن كان يصلي، وعندما قال لا ضربوه وقالوا: ألست مسلما؟ إذا تحدثت ببطء فسوف يضربوك، وإذا أصبحت صاخبا فسوف يضربونك أكثر. كيف أتحدث؟ كيف أجيب؟ الضرب سيبقى مستمرا. هذا ما قاله محمد، الذي تم إطلاق سراحه أخيرا بشرط إعادة زوجته وأطفاله من باكستان إلى شينجيانغ والعمل كمخبر للسلطة الصينية. من بقي من أفراد عائلته في شينجيانغ سيبقون كرهائن لضمان عودة محمد. قال أيضا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه لن يعود إلى الصين، وأضاف بأن الصين زنزانة، وأن بيوتهم زنزانات تعذيب، والموت أو الإعدام ينتظره هو وعائلته هناك. وبعد أيام قليلة غادر باكستان أيضاً. لم تتمكن لوس أنجلوس تايمز من معرفة مصير ما حدث لأفراد الأسرة الذين تركهم وراءه. تقدم الصين لباكستان قروضاً تصل إلى 10 مليارات من الدولارات، وتوسع دائرة التعاون العسكري معها. تشتري إسلام أباد ما يقرب من 40% من صادرات الأسلحة الصينية، كما أنها الموقع الرئيسي على مبادرة الحزام والطريق، والتي تشمل الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بطول 2000 ميل من الطرق والسكك الحديدية من كاشغر إلى بحر العرب. أندرو سمول، وهو عضو صندوق مارشال الألماني، قال للولايات المتحدة إنه بالنظر إلى هذه العلاقة لطالما شعرت باكستان بأنها مضطرة للتكيف مع الطلبات الصينية حتى عندما لا تكون مريحة تماماً. رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نفى مراراً علمه بأفعال الصين في شينجيانغ، وقال لوسائل أعلام عديدة كان منها صحيفة فاينانشال تايمز إنه لا يعرف الكثير عن الإيغور. انضمت باكستان إلى 36 دولة أخرى في توقيع رسالة إلى الأمم المتحدة العام الماضي للدفاع عن مراكز التعليم والتدريب الصينية والإشادة بالإنجازات الرائعة للصين في مجال حقوق الإنسان وفق وجهة النظر الرسمية الباكستانية. تصاعدت الإجراءات الأمنية بشكل كبير في عام 2009 بعد أعمال الشغب في أورماتشي التي خلفت ما يقرب عن 200 قتيل، حيث شجع الحزب الشيوعي شعب الهان الصيني والشركات على الانتقال إلى شينجيانغ. اعتبرهم العديد من الإيغور انتهازيين أخذوا أفضل الوظائف واستغلوا موارد ذلك الإقليم على حساب السكان المحليين. حاولت الحكومة الصينية إخماد الاضطرابات بالقوة ومن خلال حظر الملابس الدينية وتعزيز التعليم الوطني وتغطية الأرض بنقاط التفتيش والشرطة وكاميرات الأمن. في عام 2016 جاء إلى شينجيانغ عضو متشدد من الحزب الشيوعي ويدعى تشين تشوانغو، والذي عرف عنه مسؤوليته عن القمع ضد التبت. صمم المسؤول الصيني حملة مراقبة واحتجاز جماعية تم تنفيذها من خلال تطبيق حكومي إلزامي يجمع البيانات من هواتف الإيغور ويحدد الأشخاص الذين سيتم وضعهم في المعسكرات عن طريق الخوارزميات. ووفقاً لتقارير Human Rights Watch ووثائق حكومية صينية تم تسريبها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تم اختيار المعتقلين لأسباب مثل إطلاق اللحى أو استخدام الواتساب أو التواصل مع أفراد الأسرة في الخارج. تحدث أفراد من مجتمع الإيغور الباكستانيين الذين يتألفون من أسر غادرت شينجيانغ وأصبحوا مواطنين باكستانيين في أواخر الأربعينيات، تحدثوا عن ترهيب مماثل داخل باكستان. فقد قال صاحب متجر باكستاني من الإيغور لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه احتجز لمدة أسبوعين من قبل ضباط أمن باكستانيين يرتدون ملابس مدنية، وذلك في أواخر عام 2018، وقال إنه نقل من منزله بغطاء أسود ومقيد بالسلاسل إلى غرفة مظلمة، واستجوب عما إذا كان على صلة مع حركة تركستان الشرقية الإسلامية. أضاف صاحب المتجر، صاحب 53 عاماً والذي يعتقد أن عمه في إقليم شينجيانغ موجود أيضاً في المعسكر، أضاف أن المحققين قالوا له لا ترفع صوتاً ضد الصين هنا حتى في التجمعات الشخصية، وخوفاً من تعريض أقاربه للخطر أكثر في شينجيانغ لم يتصل بهم منذ 3 سنوات. وواجه باكستاني آخر من الإيغور ويدعى محمد عمر خان واجه ضغوطاً من السلطات الباكستانية لمحاولة الترويج للغة الإيغورية وثقافتهم. أسس خان الذي هاجر والداه إلى باكستان من كاشغر في عام 1967 هرباً من اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، أسس صندوقاً لدعم الإيغور في عام 2008 وافتتح مدرسة صغيرة بالقرب من منزله في عام 2010، لكن سرعان ما زارت السلطات الباكستانية خان وأمرته بإغلاق المدرسة لأنها تضر بالعلاقات الصينية الباكستانية، وقال إنه عندما رفض دمر عملاء حكوميون في ثياب مدنية المدرسة وحطموا أجهزة الكمبيوتر وصادروا مواد دراسية. حاول خان إعادة فتح المدرسة في عام 2015 لكنها أغلقت قسراً مرة أخرى في غضون شهر. في عام 2011 منع هو وشقيقه مؤقتاً من مغادرة باكستان واحتجزه ضباط باكستانيون لمدة 9 أيام في عام 2017. منذ أوائل عام 2019 بدأت منظمة تمولها السفارة الصينية تدير مدارس لغة الماندرين للإيغور في باكستان تطلب أيضاً من عائلات الإيغور الباكستانية تسجيل أسماء وعناوين أفراد أسرهم في الصين. وادعت هذه المنظمة أنها أرادت الحصول على معلومات عن أقاربهم للتأكد من أن أطفالهم مؤهلين للالتحاق بالمدارس، لكن خان كان يشعر بالقلق من استخدام المعلومات للمراقبة أو لترتيب تسليم الباكستانيين الإيغور إلى الصين، وقال عن ذلك أنه كان خائف على الرغم من أنهم يعيشون في بلد مسلم حر، فإذا كانت الصين تمارس الكثير من القمع ضد مجتمع الإيغور هنا إذن ماذا يفعلون مع الإيغور الذين يعيشون في الصين؟ يقول أعضاء الجالية الباكستانية الإيغورية إن بعض عائلات الإيغور الباكستانيين أطلق سراحهم من المعسكرات أواخر العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضغوط من وسائل الإعلام الدولية والدبلوماسية. كما زعمت الحكومة الصينية في ديسمبر 2019 أن الطلاب في المعسكرات قد تخرجوا، لكن الإفراج لا يعني الحرية. ينتقل الكثيرون مباشرة من المعسكرات إلى السجن أو لاستخدامهم كعمال مصانع، ولا يزالون غير قادرين على مغادرة شينجيانغ. وعند انتشار فيروس كورونا في المنطقة هذا الصيف، تم وضع جزء كبير من المقاطعة تحت إغلاق صارم للغاية، حيث بقي السكان في منازلهم وأجبرتهم السلطات المحلية على شرب الأدوية الصينية التقليدية. في عام 2019 طلب أحد مراسلي لوس أنجلوس تايمز من تشاولي جيان، نائب رئيس البعثة في السفارة الصينية في إسلام أباد، طلب التعليق على قضايا باكستان وشينجيانغ. قال في مكالمة هاتفية: لقد كنا نساعد هؤلاء الأزواج الباكستانيين بكل الطرق الممكنة، السفارة الصينية تقدم المساعدة للعائلات. لكن لاحقاً أرسل رسائل منفصلة على واتساب إلى المراسل الباكستاني يطلب فيها من لوس أنجلوس تايمز عدم نشر القصة. قالت وزارة الخارجية الصينية رداً على مزيد من الاستفسارات من صحيفة لوس أنجلوس تايمز في أغسطس آب الماضي إن القوى ذات الدافع الخفي كانت تحرض باستمرار وتضخم وتثير شائعات وتشوه سياساتها في شينجيانغ، لكن الصين تشيد بباكستان لدعمها الدائم للموقف الصيني فيما يتعلق بمسألة ذلك الإقليم. لا يزال حياة الذي تحدثنا عنه في بداية الحلقة، الرجل الذي فقد ابنه على الحدود، لا يزال يكافح من أجل لم شمل عائلته. في يوليو 2019 حصل حياة أخيراً على تأشيرة وذهب إلى كاشغر، حيث مكث في أحد الفنادق لأن السلطات لم تسمح له بالبقاء في المنزل. أفرج عن زوجته التي نقلت من معسكر إلى سجن في سبتمبر، عانت من مشاكل في الكبد والقلب بعد الاعتقال، لكنها لم تتحدث عما حدث في الداخل. كما تم الإفراج عن عرفات نجل حياة، وذلك بشرط أن يوقع عقد عمل لمدة عامين مع شركة اتصالات صينية، وعد براتب 250 دولار شهرياً، لكنه حصل على أقل من 200 دولار في بعض الأشهر. قال حياة إنه زار مسؤولين حكوميين في كاشغر وطلب الإفراج عن ابنه من برنامج العمل، لكن لم يتلقى رداً من أحد. عاد إلى باكستان في ديسمبر عندما انتهت تأشيرته، ويحاول الحصول على جوازات سفر باكستانية لأطفاله حتى يتمكنوا من المغادرة. كانت هناك شائعات بأن أزواجاً باكستانيين آخرين قد وافقوا على صفقات مع أجهزة المخابرات الباكستانية والصينية، والتي وعدوا فيها بعدم التحدث عما حدث إذا تمكنوا من استعادة عائلاتهم. قصة حياة هي واحدة من مئات القصص المأساوية التي عاشتها وتعيشها حتى الآن الكثير من العائلات الإيغورية، كل ذلك بسبب رؤية الحزب الشيوعي الصيني الذي لم يتمكن من استيعاب ما هو مختلف عن عرقه. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، حكينا لكم فيها قصة حياة، هذا الرجل الباكستاني الذي عانى من اضطهاد الصينيين للإيغور. شكرا لكم ولحسن الاستماع. كانت معكم في الأعداد والتقديم براء صليبي. إلى اللقاء.